إلى أين أذهب عندما أغضب؟ تأليف ملاك فروجي أبو ريا، بصوت لين عمر. إلى أين أذهب عندما أغضب؟ هل أذهب للملعب أقفز حتى أتعب؟ أم أجلس في غرفتي لأرسم وألعب؟ هذه جدتي فريدة، عندما تغضب تجلس في غرفتها وحيدة. وجدي وفيق، عندما يغضب يبحث في الحارة عن صديق. أما أمي، عندما تغضب لا تتردد في الكلام، تحكي وتشرح عن غضبها دون خوف، تهدأ وتشعر بسلام. سألت أبي، إلى أين تذهب حينما تغضب؟ قال، أحياناً أصمت وللعمل أذهب، وفي بعض المرات أبكي، وعندما أهدأ أفكر وأسأل ما السبب؟ وأما أختي نهلة، حين تغضب ليس سهلة، تكسر ألعابها وتصرخ فتصير زهرية كلون فجلة. في بيتنا الجميع يشعر بالغضب في بعض الأحيان، لكن لكل واحد طريقة خاصة عندما يكون غاضبا. فبعضنا يسيطر على غضبه، يشاركه، يتكلم عنه، يلجأ لأصدقائه أو ليكتبه، وبعضنا يبحث عن الطريقة. ماذا عنك يا صديق؟ وماذا عنك يا صديقة؟ ماذا تفعلون عندما تغضبون؟